بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: القصص القرآني أحداث تاريخية مرتبطة بالمكان والزمان، وعبارها تتجاوز ذلك كله لتشمل كل مكان وزمان، فاجتهد في أن تمثل أدوارها، في أن تمثل أحسن أدوارها. هذه الحكمة تنص أو ترد على ظاهرة وجدت في التاريخ المعاصر بداية القرن العشرين حول التشكيك في القصص القرآني، وقد بدأها طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي، حيث يقول فيه: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وللقرآن أن يحدثنا أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. يقول أن حتى لو أن التوراة العهد القديم ذكر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، والقرآن الكريم حدثنا عن ذلك، والبيئة العربية في ذلك الحين، أو البيئة طبعا بمختلف أنواعها الفلسطينية والشامية وكلها تحدثت عن ذلك، إلا أن ورود هذه الأسماء لا يكفي لإثبات وجودها التاريخي. وطبعا هذا تأثر فيه بظاهرة التشكيك التي وردت وجدت في أوروبا طبعا بعد الثورة الفرنسية، وبعد الثورة طبعا على المفاهيم التقليدية، فبدأ التشكيك في كل شيء. ولذلك طه حسين بدأ هذا الكتاب، كتاب الشعر الجاهلي طبعا، الذي أثار ضجة في ذلك الحين، حول تشكيكه حتى في الشعر الجاهلي، وهو توهم أو تبين أن الشعر الجاهلي يمكن، أو الأدب الجاهلي يمكن أن يكون شكله أو نظمه نفس النظم القرآني، وبالتالي القرآن الكريم جاء على نسق النظم الذي كان في الجاهلية. وطبعا هذا كله يشكك في الدين. طبعا في ذلك الحين كان هناك نوع من الانبهار بالغرب والثقافة الغربية، وظاهرة التقليد، ظاهرة طبعا نقد الكنيسة ونقد الفكر المسيحي واليهودي وغيره، يعني الحداثة في مفهومها القديم، فأثرت في تلك البيئة الذين ذهبوا إلى السربون وذهبوا إلى الجامعات الغربية. طبعا تأثروا بالفلسفة الألمانية، بالأدب الفرنسي، برؤى المستشرقين إلى آخره. ثم ظهر بعد ذلك يعني كاتب يعني أثار ضجة كذلك، كتابه محمد أحمد خلف الله، كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم. يعني هذا الكتاب أيضا، هم طبعا كل هؤلاء لا ينطلقون من تشكيك مجرد، بل ينطلقون من العبرة، أن القرآن الكريم فيه عبرة وفيه، والحث على اهتمام بالجوانب الأدبية، الجوانب الفنية، الجوانب الإبداعية، ولكن ذلك طبعا على حساب الحقائق التاريخية. يعني وهنا الإشكال الذي أثرناه في هذه الحكمة. يعني قلنا في هذه الحكمة: ما الحرج في أن نجمع بين الأمرين؟ القرآن الكريم يذكر نصوص تاريخية وأحداث تاريخية ويقتبس منها العبرة، ما الضرر في أن نقول مثلا الحرب العالمية حصلت، هذه أحداثها، وكيف نعتبر بها؟ يعني فرق بين أن نقول مثلا الحرب العالمية لم تحدث، وإنما نتوهم أن هناك حرب اسمها حرب عالمية قتل فيها عشرات الملايين ودمرت فيها البيوت وكذا. يعني حتى لو أخذنا العبرة تكون العبرة عبرة غير حقيقية، لأنه البعض قد يتوهم، قد يقول هذا أنتم تتكلمون عن شيء لم يقع. وهكذا عندما نتحدث مثلا عن موسى عليه السلام، وأن الله تعالى شق له البحر بسبب توكله على الله وقوله: كلا إن معي ربي سيهديني، شق له البحر واستطاع أن ينجو ويغرق فرعون. لو قلنا أن هذه قصة فهنا تصبح قصة وكأنها لا معنى لها، يعني كيف لهذا كأنها في مجرد الخيال. لكن عندما نقول لا، هذه حادثة وقعت، والعصا فعلا فعلت، يعني الله تعالى طبعا العصا كانت مجرد سبب، بمجرد ضرب موسى البحر بعصاه شق له البحر وسار ونجي إلى آخره. طبعا هنا يكون الاعتبار أكبر عندما يخبر الله تعالى أنه جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هنا يكون اعتبار. لكن عندما نقول قصة، هذه قصة تصبح قصة خيالية، الخيال العلمي يوجد في هذا الأمر والناس لا يتأثرون لأنها مجرد خيال، خيال علمي وغير خيال علمي. لكن عندما نقول حقيقة، إبراهيم عليه السلام كان موجودا وكان في بيئة، طبعا هنا قد نختلف، لا بأس أن يأتي المؤرخون ويختلفون في الزمن الذي كان فيه، يعني هل كان في قبل 1000 سنة، 2000 سنة، 13,000 سنة؟ طبعا كل هذه لا يهم. هنا التشكيك ليست في الحادثة التاريخية، وإنما في زمان وقوعها أو مكان وقوعها، وهذا لا حرج فيه. عندما نقول إن الأحداث التاريخية في القرآن الكريم الموجودة في كتب التفسير أو في كتب التاريخ هذه غير صحيحة أو نشكك في هذا، لا حرج، لأن الكثير منها مكذوب وأساطير وإسرائيليات وتختلف تخالف العلم. هم اليهود طبعا يقولون بأن تاريخ البشر جميعا، تاريخ الدنيا 7,000 سنة، ويعتبرون الآن ربما بيننا وبين آدم عليه السلام 5,000 و6,000 سنة، وهذا غير صحيح، لأن الحفريات والآثار التاريخية تبين غير ذلك. ولهذا نقول نعم، هناك شخص اسمه إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى، وأنه التقى بالملك، وكان هناك عبادة كواكب، وكان هناك عبادة أصنام، وأنه تعرض للإيذاء، وأنه استطاع أن يصبر ويثبت إلى آخره، وأنه بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل عليه السلام، وأنه أمر بذبح ابنه وغير ذلك. طبعا هنا يكون للحادثة يعني تأثيرها أكبر، يعني حتى في العبرة. يعني هؤلاء الذين كما قلت محمد أحمد خلف الله أراد أن يغلب جانب العبرة على الجانب التاريخ، نقول له أن العبرة لا يمكن أن تتحقق من دون أن يكون تاريخ، لأن التاريخ هنا يعطينا نموذج واقعي. فلو قلت فقط هناك شخصية كإبراهيم عليه السلام أو موسى عليه السلام أو صالح أو غيره من الأنبياء عليه السلام، قلنا هكذا مجرد أشخاص وهميين افتراضيين، فهنا لا يكون التأثير. لكن عندما نقول أن هناك شخص واجه عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، واجه الملك، تعرض لي حتى أهله خالفوه، أرادوا أن يرجموه، أرادوا أن يحرقوه، ومع ذلك تجاوزهم جميعا وثبت على الحق وصار ذكره للناس أجمعين، فهنا طبعا يكون له تأثير. عندما نعرف مثلا قصة مثلا امرأة فرعون وكيف كانت في بيت فرعون ومع ذلك ثبتت، لكن لو نقول هذه قصة فالقصص نجد أمور أكبر وأغرب، الروايات والقصص نجد فيها أمور أغرب بكثير، وبالتالي هنا لا يكون للحادثة أي معنى. كذلك قصة يوسف عليه السلام وهكذا، وبالتالي كل القصص القرآنية. وطبعا محمد خلف الله ترك الأمر نوعا ما فيه نوع من قال ليس كل، نعم لا، احنا نقول كل القصص القرآني، نفرق بين ما يسمى بالأمثال. القرآن الكريم عندما يشير إلى أن هذا مثل، المثل شيء آخر، المثل هو عبارة عن تشبيه، يعني قضية بقضية. لكن القصة التاريخية، قصة تاريخية القرآنية قصة واقعية، اذكر في الكتاب كذا إلى آخره. محمد خلف الله يذكر في منهجه في الكتاب، يقول دراسة القصص القرآني كما تدرس الوثائق التاريخية، لا كما تدرس النصوص الدينية والنصوص الأدبية البليغة أو المعجزة. هنا إشكال في النصوص الأدبية البليغة أو المعجزة، يعني لأنها تدرس عادة كأحداث فقط بغض النظر عن مدى واقعيتها. الرواية مثلا هي عبارة عن أحداث بغض النظر عن واقعيتها، هل هي واقعية أو ليست واقعية، بالإضافة للتصرف، تصرف الراوي في هذا الأمر. يقول لاحظت أن القرآن لم يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ إلا في النادر الذي لا يحكم له، وهنا الإشكال. لا، كل الوقائع هي تاريخية، نعم ليست مقصودة بالتأصيل بالبحث التاريخي، يعني القرآن الكريم لم يفصل لنا الأحداث التاريخية، ولكن الأحداث صحيحة، الأحداث صحيحة كما هي، بل يصححها القرآن الكريم، لأن الكتب في العهد القديم وغيره يعني تحريف. مثال بنو إسرائيل أو اليهود أو المسيح النصارى يقولون أن المسيح عليه السلام قتل، في القرآن الكريم يصحح لا، المسيح لم يقتل. لو كان هناك جانب العبرة فقط لكان القتل ربما أكثر تأثيرا، عندما يقول هذا النبي بقي ويحاجهم إلى أن صلبوه فيكون ربما هذا أكثر تأثيرا، ولكن القرآن الكريم يبين الحادثة ويفصل كما وقعت بدقة. ولهذا نجد خلافات بين في بعض الروايات، بين بعض الأحداث التي وقعت في مذكورة في العهد القديم في الكتاب المقدس وبين ما هو مذكور في القرآن الكريم، كما فصلت ذلك في كتاب الكلمات المقدسة، هناك النصوص تختلف في هذا الباب. يقول محمد بن خلف الله وأنه على العكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان. لا، القرآن الكريم يذكر التاريخ المكان والزمان، عندما يقول لهم مروا على وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني يذكر لهم أنكم تمرون على تلك المواضع، وبالتالي هذا مكان، ويذكر الحجر، ويذكر إرم ذات العماد، ويذكر المواضع. يعني في القرآن الكريم مذكر فيه إشارات إلى المواضع، وبالتالي طبعا هي ليست مقصودة بذاتها، ولكن أن نلغي الجانب القصة هنا شطط، يعني كأن هنا وقعنا بين أمرين، إما أن نقول بأن القرآن عبارة عن وثيقة تاريخية وأحداث تاريخية ونتبنى في ذلك ما رآه الطبري والمفسرون، وبين أن نقول بأنه عبرة فقط، عبرة فقط، وأن الأحداث فقط مختلقة وموضوعة وإلى آخره. فطبعا هنا تطرف آخر، الوسط ما هو؟ نقول أحداث القرآن الكريم ذكر أحداثا تاريخية واقعية ثم بين موضع العبرة منها ودعانا إلى الاهتمام بتلك العبرة مع عدم إهمال الجانب التاريخي والاستفادة منه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يؤسس لتاريخ الأنبياء لنا، التاريخ الموجود في الكتب عادة تاريخ سياسي، يهتمون بالملوك، يهتمون مثلا في تاريخ مصر يهتمون بالفراعنة والهكسوس والفترات التاريخية التي مرت بها مصر، لكن القرآن الكريم يبين لنا أن مصر مرت بتاريخ النبوة، مرت بموسى عليه السلام، مرت بيوسف عليه السلام، وهذا التاريخ الحقيقي، التاريخ الحقيقي للبشر، الله، تاريخ الهداية الإلهية للبشر. وبالتالي القرآن الكريم هنا يذكر هذا التاريخ، طبعا هو لا يذكر تفاصيل مرتبطة بالزمان والمكان في كثير من المواضع، لكن هذه التفاصيل لأن الهدف منها هو هذا الأمر، أن نكون في سلسلة هذه الأحداث التاريخية، أن نكون في الجانب المشرق في التاريخ، في التاريخ أن يعني يوجد يوسف وموسى وإبراهيم وإسماعيل ورسول الله صلى الله عليه وآله، ويوجد في نفس الوقت فرعون والنمرود والملأ، ملأ من قوم فرعون والملأ من مختلفين في إلى آخره. فحتى نحدد نحن ما هو المحل الذي نكون فيه، ولهذا هذه الحكمة تذكر هذا الأمر. فاجتهد، يعني كأن الحياة عبارة عن مسرحية، عبارة عن فيلم، فاجتهد في أن تمثل أحسن الأدوار. ولهذا قلنا العبارة تتجاوز ذلك كله، لتشمل كل مكان وزمان، في كل مكان وفي كل زمان يوجد موسى وفرعون، يوجد إبراهيم عليه السلام والنمرود، يوجد كل الحقائق القرآنية توجد أمامنا، ونختار نحن ما هي الوجهة الصحيحة التي نتشرف بها ونمثلها. إذن هنا كلام محمد خلف الله فيه مغالطة، يعني كأنه شخص مثلا عندما يضع السم في العسل نقول لهم ارموا السم، ولا لا، نقول لهم العسل جيد فوضعوا السم في العسل، نعم نرمي ذلك السم بالعسل الذي فيه، نعم، لكن العسل اللي يبقى شيء طيب. إذا وجدنا طبيبا تعامل مع الطب بطريقة خاطئة لا نرمي الطب، نرمي ذلك الطبيب فقط. فكذلك هذه الأمور، الأحداث التاريخية صحيحة. للأسف الإشكال الموجود في الواقع هو التطرف يرد بتطرف، جاء تطرف السلفيين والمتشددين، فبماذا قوبل؟ قوبل بتطرف الحداثيين الذين أنكروا كل شيء وبالغوا في التشكيك في كل شيء. وطبعا هنا التشكيك يصبح مدخلا، القرآن، المشركون كانوا يقولون القرآن الكريم أنه أساطير الأولين، فإذا قلنا إن القرآن الكريم كذلك عبارة عن قصص مختلقة الغرض منها العبرة، فهي كذلك لأساطير الأولين، حتى لو شككنا في حرف واحد من القصص. يعني تصوروا شخص مثلا الآن كاتب تاريخي مثلا في الواقع يكتب أحداث في مجلدات، ثم يخطئ في حادثة تاريخية هي غير موجودة ويذكر، ربما كل الأنظار تهتم أو النقاد يهتمون بتلك الحادثة المكذوبة، يقول انظروا هذه الحادثة غير موجودة ومع ذلك ذكرها. طبعا هؤلاء ينطلقون من خلفية ذكرتها في كتاب معجزة علمية، هي أن الله تعالى القرآن الكريم يذكر عادا وثمود، وهذه عاد وثمود غير موجودة في العهد القديم، فهم صاروا يشككون فيها، يقول عاد وثمود غير موجودة، هي قصة أسطورية، فالقرآن الكريم يذكر أنها حقيقة. طبعا الكتاب المقدس يركز على التاريخ الإسرائيلي، تاريخ بني إسرائيل، ويبدأ بما سبق، يبدأ بالتكوين، طبعا هم عندهم وكأن الهدف من التاريخ كله بنو إسرائيل، لكن القرآن يذكر أن الأمم، يعني الأمم كثيرة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبالتالي هذه العبر القرآنية يعني أحداث تاريخية وفيها عبرة، وقيمتها ربما العبرة فيها العبرة، قوة العبرة فيها بواقعيتها. طبعا هو استدل بمثلا بموارد في القرآن، الله تعالى يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هذا نعم، هذا مثلا، عندما نقول لك نضرب لكم مثلا بما حصل في الحرب العالمية، هل هذا كذب؟ هذا نموذج، يعني القرآن الكريم يذكر نموذجا، مراد هنا المثل، نفرق بين المثل ومثل، عندما يضرب مثل الله تعالى يضرب مثل واد مثلا السماء تمطر إلى آخر الأمثلة القرآنية المعروفة، هذه تلك واضحة في أن الغرض منها الأمثال لقوم، أمثال معينة، أما هذه فواضحة، أصحاب القرية قرية إذ جاءها المرسلون فيذكر الله تعالى أحداث. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ونوح موجود، هل نقول إن بمجرد أن الله تعالى ضرب مثلا يعني كأنه أمثال؟ ليس أمثال، يعني ضرب الله تعالى للذين كفروا، يعني الذين مع كونهم في بيئة سليمة لكنهم يكفرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فامرأة نوح وامرأة لوط مع كونهما كانت في بيت من بيت نبوة ومع ذلك كفرتا، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا. وبالتالي قول الله تعالى ضرب الله مثلا هذا لا يعني ذلك أنه مثال وأسطورة ومجرد قصة، ليس كذلك، هذه حقيقة واقعية وقيمتها بذلك. لو كانت مثل فقط لكان كلاما مجردا، لكن عندما نقول انظروا للتلميذ الفلاني مع كونهم في أسرة فقيرة وأسرة ربما ليس فيهم علماء وليس فيهم باحثين، ولكن استطاع أن يكون عصاميا ويتخرج بامتياز، في مقابله ذلك التلميذ الذي أسرته غنية وثرية ولها علم ولها أبوه أستاذ جامعة وأمه كذا وكذا، ومع ذلك ظل جاهلا. فلو قلنا هذا الكلام مجرد لا، لكن عندما نقول هذا واقع، نضرب مثال ونقول هذا هو المثال الواقعي، فقيمة المثال في الحقيقة بما ينطوي عليه من واقعية، هذا نموذج، إذا لا حرج في هذا الأمر. طبعا لهذا هذا الكتاب فيه هذه الخطورة، التشكيك في الحقائق القرآنية له تأثيره النفسي. عندما نقرأ القرآن ثم نشكر الله، لهذا الله تعالى بدأ أول شيء بذلك الكتاب لا ريب في كل شيء فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن هذا الأمر. لكن عندما نتعامل مع وهنا طبعا إدخال ما يسمى بإقحام التخصصات، يعني محمد أحمد خلف الله كان أديب أنه كان مهتم بالأدب ودرسه أدبية، فحول القرآن الكريم إلى قطعة أدبية، هذا إشكال. نعم هو القرآن الكريم قطعة أدبية ولكن لا يلغي جوانب أخرى، هذا مثل عالم الاجتماع الذي يجعل القرآن الكريم كتاب في علم الاجتماع، أو شخص مثلا عالم في علم العلوم فيجعل القرآن الكريم فقط، يعني كأنه القرآن الكريم أكبر من ذلك، هو كتاب أدبي، كتاب تاريخي، كتاب كل الحقائق فيه، كتاب هداية، وبالتالي كل ما فيه. نعم نتعامل مع القرآن الكريم في ضوء تخصصاتنا من غير أن نلغي تخصصات أخرى، يعني كونك أديبا أو مهتما بالأدب ومهتما بالقصة هذا لا يلغي أن هناك مؤرخين ويبحثون. نعم هناك من أخطأوا في البحث عن الأحداث التاريخية القرآنية، لكن ذلك لا يلغيها، القرآن الكريم وثيق، ولهذا من مصادر التاريخ الكتب المقدسة التي تعتبر من مصادر، يعني بغض النظر عن مدى صحة، يعني بعض الأمور قد لا تسلم لها، لكن هناك طبعا نسبة القرآن الكريم غير محرف، وبالتالي كل ما فيه صحيح. ولهذا طبعا هو في كتابه ذكر هذا، يقول محمد خلف الله يقول القصة هي العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تخيل القاص لحوادث وقعت من بطل لا وجود له أو لبطل له وجود، ولكن الحوادث التي ألمت به لم تقع أصلا، يعني يقول حتى البطل وهو موجود الحوادث لم أو وقعت ولكنها نظمت على أساس فني، إذ قدم بعضها وأخر بعضها أو حذف بعضها وأضيف إلى الباقي بعض آخر أو بولغ في تصويرها إلى آخره. وبالتالي القرآن يجعل القرآن قصة قرآنية وكأنها يعني تصرف، ليس كذا. نعم القرآن الكريم قد يذكر الحادثة بطريقة اعتبارية، يعني لكن القصة في حد ذاتها يعني لها قيمتها. لهذا فرق الشيخ الخضر الحسين رد على محمد حمد خلف الله. طبعا هناك ردود، نحن لا نحب الردود الشديدة التي تكفر وكذا تبدع، لا نريد، ولكن هذا الذي جاء به. وطبعا جاء طبعا هو هذا مثل هذا الكلام أسس لما يسمى بالمشاريع التشكيكية في القرآن الكريم، للحدثيون كلهم يشككون، كل مرة يشكك شخص في ناحية من النواحي، مرة شخص يشكك في القصة القرآني، شخص يشكك في الأحداث القرآنية، الأحكام القرآنية، شخص يشكك، وبالتالي هذا التشكيك يجعل الشخص أن يتعامل مع القرآن الكريم بتشكيك، يعني حتى في الألفاظ، يعني يشككون في اللفظة هذه يراد بها كذا، البعض حتى هذه اللفظة السريانية، هذه اللفظة كذا، ويتلاعبون بالألفاظ، وبالتالي يحولون القرآن الكريم إلى شيء آخر. هم طبعا لا يحرفون الألفاظ، يبقى ألفاظه كما هي ولكن معناها تتغير تماما. هذا مثل ما فعل الذين تأويل الباطن الشديد الذي بحيث القرآن الكريم يصبح غير المعنى الصحيح، الآخرة تصبح لها معنى، الدنيا لها معنى، الملائكة لهم معنى. طبعا هذا كله تحريف للحقائق، الحقائق لها صورة ظاهرة واقعية ولها كذلك معاني باطنية، لها معاني مصادق أخرى لا حرج فيها. قلت شيخ حضر حسين يقول هذا الذي يقوله الكاتب إنما ينطبق على القصص التي يقصد من تصنيفها إظهار البراعة في صناعة الإنشاء أو في إجالة الخيال أو بعث الارتياح والمتعة في نفوس القارئين، مثل مقامات بديع الزمان أو مقامات الحريري أو القصص التي تنشر اليوم في بعض الصحف السائرة. أما قصص القرآن فهي كلام رب العزة أوحى به إلى الرسول الأكرم ليكون مأخذ عبرة أو موضع قدوة إلى آخر كلامه. وطبعا لهذا الكثير من العلماء والمفكرين المنصفين المعتدلين، يعني في ذلك الحين كان كبار علماء منصفين كبار ردوا عليه هذا الشطط في التعامل مع النصوص المقدسة. كان يمكنه أن يبين براعة القرآن الكريم في طرح الأحداث التاريخية، لكن أن يردها هنا الإشكال الكبير. ولهذا لو رجع إلى مثل القرآن الكريم يجد النصوص التي تبين واقعية هذه القصص. الله تعالى يقول عقب ذكر قصة موسى عليه السلام: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يعني الشاهدين الحاضرين لتلك الواقعة، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ثاويا يعني كنت مقيما في أهل مدين، وأهل مدين مكان مدين معروفة في ذلك الحين، وثاويا يعني مقيما تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور، الطور أيضا كان معروفا في مصر، طور سيناء، إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. كذلك قوله في قصة مريم عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يعني قصة واقعية، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقوله في قصة لوط عليه السلام: ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني هل هذه النصوص كلها إذن هنا لو قلنا هذا الكلام هو ذا يصبح يعني كأنه تلاعب بالعقول؟ يعني هل يمكن لقصة خيالية شخص يورد مثلا قصة مثلا مقامات بديع الزمان الهمذاني مثلا نقول هل مررتم ببغداد ورأيتم أبو زيد ولا أبا عبيد ولا أبو فتح الإسكندري؟ طبعا هذه كلها قصص، هذه الأسماء أسماء وضعية. فلذلك نفرق بين القصة وبين الواقع. القرآن الكريم يذكر أشخاص ويسميهم، الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أسماء هؤلاء الأنبياء، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى آخره، وبالتالي هذا واضح. وبالإضافة إلى ذلك نحن في العبر، يعني ربما أكثر الناس في العبر يضعون قصص واقعية، يأتون من التاريخ بقصص واقعية ويحاولون من خلالها استنتاج العبر. قلما نجد أن من شخص يضع قصة من عنده ويضع فيها العبرة، إلا إذا كان أديب فقط يضعها هكذا، لكن عادة الكتب التي تذكر العبر تأتي بأحداث تاريخية واقعية. ولهذا طبعا هذه الحكمة تنص على هذا الأمر، أننا لا نكذب القرآن بأي وجه من الوجوه ما دمنا قد نستطيع أن نجمع بين التصديق الحادث التاريخي وفي نفس الوقت الاعتبار. لماذا نرفض أحدهما؟ لماذا نرد على الذين اهتموا بالتاريخ فبالقبول بالعبرة فقط؟ لا نقبل العبرة ونقبل التاريخ. وطبعا هنا نناقش الذين حرفوا التاريخ، نناقش المفسرين، نناقش المؤرخين، نناقش اليهود والذين كتبوا كتبهم وحرفوها وزادوا فيها، نعم، ونعتمد في ذلك الأصول العلمية المعروفة في البحث التاريخي. البحث التاريخي له أصول وله طرق في التحقيق، لكن أن نشك في الحادثة التاريخية لأننا لم نصل إليها فهنا مثل ما فعل طه حسين، فقط لكونه من التشكيك سهل جدا أن نشكك، الهدم سهل، وبالتالي كيف نستطيع أن إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى تبني كل الحقائق القرآنية والاستفادة منها بطريقة صحيحة، ونجتهد دائما، لأن المصادق القرآنية تنطبق في كل عصور موجودة. باطن القرآن الكريم، يعني في كل عصر يوجد كما قلنا موسى وفرعون، فنجتهد أن نكون موسى ونجتهد أن نكون من أصحاب موسى، ونحذر أن نكون فرعون، ونجتهد في أن نواجه فرعون كما واجه موسى عليه السلام فرعون. يعني هذا هنا العبرة، العبرة هو أن التاريخ يعيد نفسه، يعني في كل عصر يوجد هذه، الله تعالى ذكر هذه النماذج واختارها حتى تكون عبرة لنا، والحمد لله رب